الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول التعليق على باب الأذان من شرح عمدة الأحكام. وكنت قد تكلمت في اللقاءات الماضية حول اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الأذان والإقامة، بين قائل بالوجوب كشرط لصحة الصلاة، وهذا قول ضعيف، وقائل بأنهما فرضان على الكفاية، وقائل بأنهما على الاستحباب. وتبين من خلال الأدلة التي سقناها أنهما فرضان على الكفاية في حال الجماعة، أما في حال الانفراد فالمستحب أن يؤذن المرء ويقيم إذا أراد أن يصلي. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسائل إن شاء الله تعالى. أخي شريف، بس نعرف آخر حاجة وقفنا عندها، الله يكرمك، لو يشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده على المشروعية. طيب كلمنا في الإقامة. طيب معلم، يبقى الآن انتهينا من بيان حكم الأذان والإقامة بالنسبة للجماعة، وكنت قد ذكرت أننا سنكمل الكلام عند ذكر البسام رحمه الله تعالى لاختلاف العلماء في هاتين المسألتين عند شرحه بالحديث الأول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. يبقى بما ذكر الآن نبدأ في بيان ما يشرع له الأذان من الصلوات. الأصل أن الأذان شرع للصلوات المفروضة في حال الحضر والسفر والجماعة والانفراد أداء وقضاء، وهذا باتفاق، إلا ما قاله المالكية من أنه يكره الأذان للفائتة، وما قاله بعضهم من أنه لا أذان في الحضر للمنفرد وللجماعة غير المسافرة المجتمعين بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم. وهذا القول مبني على أن الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو إعلام بحلول الصلاة، فإذا كانت طائفة مجتمعة في مكان ما ولا يريدون أن يخبروا غيرهم بكونهم سيصلون الآن، فيكفيهم أن يقيموا لي الصلاة، فمجرد إقامة الصلاة يجمعهم على الإمام الذي سيصلون خلفه. لكن لو هناك أناس يريدون أن يشهدوا معهم الصلاة فلا بد من إعلامهم، والإعلام يكون بالأذان. نعم، لأن الأذان إنما جعل ليدعى به الغائب، ولا غائب حتى يدعى، ويندب لهم الأذان في السفر. وقد سبق بيان الأدلة على أن المنفرد يؤذن ويقيم، يبقى هذا هو الأصل. الآن اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الأذان والإقامة، أو كلامنا الآن على الأذان، اتفق العلماء على مشروعية الأذان للصلوات المفروضة في حال الحضر والسفر والجماعة والمنفرد. لما نقول مشروعية فالأمر يدور بين الوجوب والاستحباب، والوجوب قلنا إن القول بوجوبه على الأعيان قول بعيد، إنما هو وجوب على الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يتفرع على هذا الأصل بعض الفروع التي اختلف فيها الفقهاء، وهي: أولا الأذان للفوائد. سبق أن مذهب المالكية كراهة الأذان للفوائد، واحد فاتته صلاة أو عدة صلوات يؤذن ويقيم أم يقيم فقط؟ المالكية يقولون بكراهية الأذان للفائتة واحدة أو متعددة. أما غيرهم فإن الفائتة الواحدة يؤذن لها عند الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية. بل جمهور الآن على ماذا؟ نقول الآن حنفية حنابلة، المعتمد عند الشافعية، فهذا هو الجمهور في مقابل المالكية. المالكية قالوا بالكراهة، الجمهور قالوا على أو قالوا بالاستحباب، لما روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه في حديث طويل جاء فيه قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. قال، وده محل الشاهد: ثم أذن بلال بالصلاة. قصة الصلاة التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه أن يقوم على إيقاظهم، فنام هو الآخر، فلم يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. هذه أصبحت إيه؟ حكمها أصبحت فائتة. ومع هذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي كانوا فيه، وعلل ذلك بأنه موضع حضرهم الشيطان فيه فابتعدوا عنه. وهذا ما ذكروه في حكمة الرجل إذا غلبه النعاس وهو يصلي أو يسمع خطبة الجمعة أو مجلس علم أو نحو ذلك، ينتقل من مكانه. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيطان هو الذي ضرب عليه النعاس فنام لئلا يستفيد من هذا الذكر أو ذاك. نعم. فمن هنا لما أخبرهم المسلمة أنهم ما ناموا هنا إلا حيث أتاهم الشيطان، نقول: طيب، هم ناموا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نام، فهل للشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل؟ أجيب الآن: الكل نام بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقوموا حتى طلعت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان، وعلل بأنه حضرهم الشيطان في هذا المكان، فظاهره أنه ربط بين النوم حتى خرج وقت الصلاة وبين فعل الشيطان. فهل هنا الشيطان له تسلط؟ لا مانع أن يكون له تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، أو نقول من باب البشرية التي هو صلى الله عليه وآله وسلم منتسب إليها. وقد يكون حضر في المكان ولكن تسلط على الكثرة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام باعتبار أنه ترك العهد على بلال رضي الله تعالى عنه. وعلى كل محل الشاهد الآن أنهم لما ارتحلوا من هذا المكان وقبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة أمر بلالا فأذن. يبقى ده أذان لإيه؟ أذان للفائتة. نعم. قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الغداة، يعني صلى السنة. وده أيضا من السنة أن لو خرج وقت الصلاة خرج خلاص، يبقى إذا أردت أن تقضيها فاقضها على نحو ما كنت تصليها في وقتها، تبدأ بالسنن القبلية وهكذا. نعم. فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا، أي تحولوا عن هذا المكان قليلا حتى استقلت الشمس أي ارتفعت، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. هذا فيه تصريح بأنه أذن وأقام للفائتة، أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله وفي الباب عن عمرو بن أمية الضمري رواه أحمد وأبو داود، وجبير بن مطعم أخرجه أحمد والنسائي، ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، أدركه الكرى النعاس، عرس أي نزل للتعريس أو الاستراحة في هذا المكان، وقال لبلال اقلؤ لنا الليل، فصلى بلال رضي الله تعالى عنه ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وده يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام باعتبار أنه عهد إلى بلال أن يقوم بهذا الأمر. نعم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، يعني حال من بعضه. نعم. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري، قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، أي حال التذكر، فلن يذكر الأذان لكن من ذكره معه زيادة علم فيقدم على من ليس كذلك. فالآن عندنا كم حديث فيهم ذكر الأذان؟ حديث أبي قتادة، حديث عمران بن حصين، و جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، كل هؤلاء، وعمر بن أمية الضمري، كل هؤلاء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام. لكن في رواية بلال ذكر إيه؟ في رواية أبي هريرة في قصة بلال هذه ذكر الإقامة فقط. طبعا القصة واحدة، قصة واحدة ولا تعددت؟ إيه انتوا مالكم نايمين على السوق ولا إيه؟ قصة واحدة هي مرة التي حصل فيها هذا الأمر، إذا القصة واحدة، فمعنى ذلك إن اللي حصل في هذا اليوم حصل من أذان وإقامة. فمن الصحابة وهم الكثرة من ذكر الأذان، وأبو هريرة لم يذكر الأذان. إذا هنا العمل على الزيادة، لأن من معه الزيادة معه علم ليس عند الآخر. والعلماء يقولون من علم حجة على من لم يعلم. لكن لو تعددت الواقعة كنا هنقول ايه؟ يبقى هنقول مع تعدد الواقعة نقول الأذان مشروع للفائتة، وعدم الأذان كذلك مشروع، لأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بإمتى؟ إذا تعددت الواقعة، مرة أذن وأقام ومرة أقام فقط، يبقى هنقول مع تعدد الواقعة يتعدد الحكم لاختلاف ما وقع في كل منهما، مرة أذن وأقام ومرة أقام فقط، يبقى نقول الأذان مشروع ومجرد الإقامة، الأذان والإقامة خلاص مع بعض في المرة الأولانية، والثانية اتفاق بالإقامة، ونقول الأذان مع الإقامة بالإقامة أيضا مشروع. لكن احنا الآن أمام وقعة واحدة فقط، فليس أمامنا إلا أن نقول بالأخذ بالزيادة وهي الأذان والإقامة. فترجح قول الجمهور بمشروعية الأذان للفائتة الواحدة. كلامنا الآن على لو صلاة واحدة فاتت، لأن الكلام الآن على صلاة الإيه؟ الفجر فقط في كل هذه الأدلة أو في القصة اللي ذكرناها هي صلاة الفجر فقط. طيب يقول الأذان والإقامة بالنسبة للجماعة أم لفرد واحد؟ الحكم هنا سواء، الحكم هنا سواء، لأن في القصة اللي معانا كانوا جماعة، كانوا جماعة لكن في سفر. طيب أداة بالنسبة للفريضة الواحدة الفائتة. طيب لو تعددت، أما إذا تعددت الفوائت فعند الحنفية الأولى أن يؤذن ويقيم، أو أن يؤذن ويقيم لكل صلاة. يبقى الحنفية يقولون إذا تعددت الفوائت الأولى أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، وعند الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية يستحب أن يؤذن للأولى فقط ويقيم لما بعدها، وذلك جائز عند الحنفية أيضا. وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي فاتته يوم الخندق، ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة، وفي بعضها أنه أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها، يعني اكتفى بأذان واحد ثم عدد الإقامات، وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة. وبهذه الرواية الأخيرة أخذ الشافعي رحمه الله تعالى على ما جاء في الأم، ولكن المعتمد في المذهب خلاف ذلك، وورد عن الشافعي في الإملاء أنه إن أملا اجتماع الناس أذن وأقام. يبقى العبرة عندنا بإن ممكن يكون الناس تفرقوا في الشعاب والأودية الذي يجمعهم ماذا؟ الأذان، لا سيما إن في غزوة الخندق حصل ما تعلمون من تفرق الناس هنا وهناك ونحو ذلك. طيب مع هذا التفرق الذي يجمعهم هو الأذان، فإذا اجتمعوا في مكان واحد بالأذان يبقى يكفي الأذان هذا لتجميع الناس، ثم يقام لكل صلاة، وتعتبر الصلاة الإقامة هي الفاصل بين الصلوات بعضها البعض. فهذا من جهة الدليل، ومن جهة المعقول أولى الأقوال بالقبول. نعم. قال إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وإن لم يؤمل أقام، لأن الأذان يراد لجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه. وفي المسألة حديثان. طبعا أنا أقدم أقوال الفقهاء ثم ننظر في أدلتهم بعد ذلك. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل، شطر من الليل أو جزء من الليل، حتى كفينا أي كفاهم الله عز وجل شر الأعداء، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والشافعي وغيرهما، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وليس للأذان فيه ذكر. لكن قال البيهقي: ورواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم يسم أحدا منهم، وقال في الحديث: فأمر بلالا فأذنا وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. قلت: رواه النسائي، ولفظه: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى ضربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها، فذكر الأذان مع المغرب، فذكر الأذان مع المغرب. يبقى الآن حديث أبي سعيد في أكثر طرقه أنه اكتفى بالإقامة، وأشار الشافعي إلى أنه أذن، لكن لم يذكر عمن روى الحديث ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى. النسائي أورد الحديث في سننه مسندا، ولكنه جعل الأذان مع المغرب. ليه؟ هذا متوقع. لماذا؟ لأن خلاص بعد دخول جزء من الليل هيكون وقت إيه اللي دخل؟ وقت المغرب. يبقى اللي فات صلاة الظهر وصلاة العصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بغير أذان، أو فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بغير أذان، ثم أذن للإعلام بدخول وقت الإيه؟ دخول وقت المغرب وحلول صلاتها. يبقى أذن للصلاة الحالية، للصلاة الحاضرة، وليس للإيه؟ وليس للفائتة، وليس للفائتة. يبقى هنا ظاهر روايات حديث أبي سعيد إن الأذان يكون للحاضرة وليس للفائتة، واضح؟ أما الفوائت المتعددة فيكتفى بالإقامة لكل واحدة. نعم. نعم، الترتيب واجب إن أمكن ذلك، إن أمكن ذلك، لأن يمكن أن تدخل مثلا الآن فاتتك صلاة العصر وأنت نائم، قمت وهم يصلون المغرب، أو أتيت المسجد وهم يصلون المغرب، أو أقاموا لصلاة المغرب، خلاص هنا يسقط الترتيب: تصلي المغرب ثم تصلي العصر ثانية بعده. نعم، يصلح، ولكن الأولى الدخول مع الإمام في نفس الحاضرة إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الأول، هذه تكلمنا فيها قبل ذلك كثيرا. نعم. هذا حديث أبي سعيد. الحديث الثاني حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه الترمذي وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله من أبيه وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. وقال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن هشيم بن بشير عن أبي الزبير، ورواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان، منهم من حفظه عنه ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال يتابع بعضه فقال يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة. فالظاهر والله أعلم أن الأذان لا يثبت. يبقى مع تعدد الفوائد يكتفى بالإقامة لكل صلاة، إلا إذا كان الناس متفرقين يرجى أن يجتمعوا بالأذان فيؤذن لجمعهم، فيؤذن لجمعهم. الأذان هنا يشرع لماذا؟ لا للصلوات، ولكن لتجميع الناس لشهود الصلوات. أما الذي يتعين هو الإقامة فقط، إقامة لكل صلاة. طيب تفضل. يقول: جاء إلى مسجد لم يؤذن فيه. الآن المساجد في مصر الواحد متعددة، والمعتبر أذان واحد يسمع الناس، وهذا الآن موجود ولو في مسجد واحد لوجود مكبرات الأصوات ونحو ذلك، فهذا يكتفى فيه بالإقامة فقط، والأذان في المساجد الأخرى يسقط وجوب الأذان في هذا المسجد لا في يم. وأنك لو أذنت مستعملا مكبرات الصوت أحدثت نوعا من الشوشرة أو البلبلة على الآخرين، طيب هل الذين أذنوا أولا صح أم الذي تأخر؟ وإذا تأخر فلماذا تأخر ونحو ذلك، فيكتفى بالأذان الذي وقع به الإعلام ويكتفى بالإقامة فقط. يقول يعني عزبة ومسجد واحد، نعم، حتى لو تأخر المؤذن ومضى جزء من الوقت يلزمه أن يؤذن. وقد ذكرت في اللقاء قبل الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بلال رضي الله تعالى عنه أن يؤذن في يوم حار قال له أبرد. إذن أمروا بماذا؟ أمروا بتأخير الأذان، أمروا بتأخير الأذان، فلا بأس بتأخير الأذان، لأنه في الحقيقة الأذان إعلان بأن الآن أو بعد قليل سيقام لي الصلاة. فطالما أنه لم يؤذن في هذا المكان أو لم يوجد إعلام بدخول الوقت فيؤذن مرة ثانية. لما أنا أتكلم على مكان في أكثر من مسجد يرفع فيها الأذان. نعم. أنا قلت الأول، قلت كلامي، أنا أذكر أقوال الأئمة ثم أذكر الأدلة. فالأذان لا يثبت في الدليلين المذكورين، لا يثبت من الجهة الحديثية، ذكر الأذان لا يثبت من الجهة الحديثية، وما لم يثبت يبقى هنا الاجتهاد له مجاله. يبقى نقول الإقامة تكفي وإن أذن فلا بأس، لكن متى نلزم بالأذان؟ إذا كان الناس قد تفرقوا هنا وهناك والأذان هو الذي يجمعهم على إمام واحد. نعم. إنما قولي هنا فالظاهر أن ذكر الأذان لا يثبت، أي حديثيا، حديثيا أنا أتكلم الآن على الحديث. نعم. ثانيا، الأذان للصلاتين المجموعتين إذا جمعت صلاتان في وقت إحداهما كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة، وكجمع المغرب مع العشاء بمزدلفة، فإنه يؤذن للأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين كما تقدم، وهذا هو الراجح، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية وهو قول بعض المالكية، ولكن الأشهر عندهم أي المالكية أنه أنه يؤذن أو يؤذن أنه يؤذن لكل صلاة منهما. وحجة الجمهور حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى إذا أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله قال: وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه الجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وصح أيضا عن ابن مسعود وبه يقول مالك. قال ابن حزم: ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك رضي الله عنهم، لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة وقد روى مثل قولنا أو روي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر وسالم ابنه وعطاء رحم الله تعالى الجميع. طيب، واحد يقول يعني ابن حزم رحمه الله تعالى سريع الهجوم، فكثيرا ما يقول ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القول في الحقيقة أضعف مكانة أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الكثيرين إلا من رحم الله عز وجل. نعم، يمكن أن يقال بأن لا حجة تضاد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمى حجة أصلا. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه صحابي أو أكثر فتكون الحجة بالحديث، ومخالفة الصحابي يعتذر لها بعدم علمه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل. يبقى إذن لا حجة في قول أحد دون رسول الله إمتى؟ إذا وقع تعارض بين هذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. طيب، إذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الباب أو في المسألة كلام أو فعل، طيب عندنا إما أن يتفق الصحابة فلا يجوز لنا أن نخرج عن اتفاقهم بحال، لأن ده هيكون من باب الخروج عن سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب، لو اختلفوا عن الصحابة في هذه المسألة على قولين أو أكثر، يبقى في حالة الاتفاق لا يجوز أن نترك قولهم ونأتي بقول جديد. طيب اختلفوا على أكثر من قول، لا يسعنا أيضا إلا أن نرجح بين أقوالهم ولا نخرج عنها. نقول طيب هؤلاء النفر من الصحابة قالوا كذا، وأولئك قالوا كذا وكذا. يبقى عندنا في المسألة مثلا قولين، قال بالقول ده طائف وقال بالقول الثاني طائف، نعمل ايه؟ إذا إن استطعنا أن نجمع بين القولين يبقى خير. طيب، إن لم نستطع ولم يكن هناك قدر مشترك بين القولين نأخذ به، يبقى هنا نرجح بين القولين، لأننا نقول قول هذا ليس أولى بالقبول من قول ذاك، لكن لا نحدث قولا جديدا. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الباب مفتوح لإحداث 100 قول، لكن أنا دائما ما أقول ابن حزم رحمه الله تعالى يهجم هجوما لا يفكر في سوء عاقبته. بمعنى لو افترضنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على قولين في مسألة، يعني ايه اتفقوا على قولين؟ طائفة قالت بقول وطائفة تانية قالوا بايه؟ بقول، ولا يوجد قول ثالث في المسألة. ده معنى ايه؟ ان لو جاء واحد بعض الصحابة من التابعين او اتباع التابعين او بعد ذلك بمدة وقال لا ده في قول ثالث في المسألة، ده معناه ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يهتدوا الى الحق طيلة عمرهم، وهذا مستحيل، صح ولا لا؟ ده احنا بقول الان هم قالوا في المسألة دي قولين، قالوا فيها ايه؟ قولين. يبقى وجود قول ثابت في المسألة ده معناه ايه؟ ان هم عاشوا هذه المدة من عمرهم على غير هدى. لو تصورنا ان الحق في القول انه في القول الثالث الجديد، يبقى الصحابة في هذه المدة كانوا بيعملهم على غير هدى. اذا تصورنا ان الحق مع القول الجديد، وطبعا معنى ان احنا نقول قول جديد، يبقى الاصل ان نقطع او على الاقل يغلب على الظن ان هو الايه؟ الحق او الاقرب الى الحق. فكنا نتصور ان متأخر يصيب الحق الذي غاب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها فهما، هذا طبعا امر بعيد، لا سيما وانه باختلافهم على قولين فقط، كأنهم قالوا ان لا يوجد قول ثالث في المسألة. نعم. وده بينفعنا يا جماعة في مسائل كثيرة جدا الآن في هذا يعني العصر المشؤوم للأسف ببعض المنتسبين إلى العلم الذين يناقشون الثوابت. خلاص المجال اتفتح أمامهم، يريدون أن يناقشوا حتى في الثوابت. فيكفينا ان احنا نقول لهم هذه المسألة التي تخوضون فيها الان كمسألة الختان او مسألة غطاء وجه المرء، هذه المسألة التي تخوضون فيها الصحابة رضوان الله عليهم لهم قول فيها ولا لا؟ يقولوا لهم فيها اقوال. ايه الاقوال اللي الصحابة فيها؟ وايه الاقوال اللي للتابعين؟ وايه الاقوال اللي للأئمة المتبعين؟ قول بالوجوب وقول بالاستحباب، ده بالنسبة لغطاء الوجه. طيب الذي يأتي ويقول لا ده في قول بالتحريم، يبقى خرج عن القولين ولا لا؟ خرج عن القولين، وبالتالي نقول له أنت خارج عن سبيل المؤمنين ولا نحتاج إلى مناقشتك أصلا، لأن لو كان ما تقول حق لقاله الصحابة ولو بعضهم رضي الله تعالى عنه. فهذا كما قلت هذه القاعدة، أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اتفق فيها الصحابة على قولين، سيريحنا من متاهات كثيرة جرنا إليها، يعني أقول إيه؟ بعض المنتسبين إلى العلم في هذه الأيام. فالحاصل هنا ان يعني لا ينبغي ان نغتر او نهدر ما كانت اقوال الصحابة لمجرد قول ابن حزم او مثله، ان اقوال الصحابة ليست بحجة. هذا طبعا قول ينافي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. وكذلك ايضا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم انا امنة لامتي فاذا ذهبت اتى امتي ما توعد، واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. واعظم امان جعله الله عز وجل للامة بوجود الصحابة هو الأمان من التفرق والاختلاف لا سيما في الدين، فهم أعظم حصن يلجأ إليه للتخلص والنجاة من سوء عواقب الافتراق والتشرذم. يبقى إذن المحفوظ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعه بين الظهر والعصر بنمرة والمغرب والعشاء بمزدلفة أنه صلى بأذان واحد وإقامتين لكل صلاتين، فهذا هو المحفوظ. والعلماء ذكروا أن جابر رضي الله تعالى عنه هو أضبط من نقل صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قدموا قوله على قول غيره. نعم. ثالثا، الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة. لو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا، فالصحيح عند الشافعية أنه يسن لهم الأذان دون رفع الصوت لخوف اللبس، سواء أكان المسجد مطروقا أم غير مطروق. وعند الحنابلة يستوي الأمر، إن أرادوا أذنوا وأقاموا، وإلا صلوا بغير أذان. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة، رواه أبو يعلى. ولفظه عن الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك رضي الله عنه في مسجد بني ثعلبة فقال: أصليتم؟ قال: قلنا نعم، وذاك صلاة الصبح. فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه، وإسناده صحيح. ويفصل الحنفية فيقولون: إن كان المسجد له أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة، لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا صلوا. وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله، يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا صلوا. وإن كان المسجد ليس له أهل معلومون بأن كان على الطريق، لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه. ويقول المالكية: من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان. المسألة طبعا كما قلنا أن العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا على مشروعية الأذان والإقامة، لكن بالفعل إذا أمكن أن يؤذن الجمع بلا لبس أو تشويش على الآخرين فلا حرج ولا بأس أن يقدموا الأذان قبل الإقامة، فيؤذن أحدهم ولو داخل المسجد ثم يصلون السنة القبلية، إذا كان الصلاة لها سنة قبلية، ثم يقيم ويصلون الجماعة. نعم. رابعا، لا سيما وإن ليس عندنا في هذه المسألة إلا فعل أنس واجتهاد الفقهاء، وفعل أنس أحب إلينا من اجتهاد غيره. نعم. رابعا، الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. يعني واحد صلى ثم قام من مقام وإلى جواره آخر قال له: يا فلان، أنت دخلت بعد أن بدأنا الصلاة بركعة وسلمت معنا ومضيت، بقيت لك ركعة، فهذا يقيم أم يدخل يأتي بركعة بعد تكبيرة إحرام جديدة؟ عن معاوية بن حديش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، هذا يشعر بأنه إيه؟ مشي، فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هذا هو. قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. طيب، واحد يقول: ألا يعكر على هذا الحديث؟ وأنا في الحقيقة ما انتبهت إلى الجمع بين الحديثين وأنا أسجل هذا الكلام. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، لما النبي صلى الله ركعتين وسلم، وقال له ذو اليدين أو رجل من القوم يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ قال لا نسيت ولا قصرت. ثم سأل أصحابه أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فكبر نص الحديث، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين. هنا ما أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبما نجمع بين الحديثين؟ عندنا حديث الآن فيه أنه أقام، في حديث فيه أنه كبر مباشرة ولم يقم ولم يأمر أحدا ليقيم. هو ده الظاهر والله تعالى أعلم. إن كان من فارق بين القصتين فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في قصة باليدين، قام إلى جانب المنبر في المسجد، يعني لم يخرج من المسجد. أما حديث أبي طلحة، حديث طلحة هذا، فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد. البعض هنا يقول لو خرج من المسجد لزمه أن يستأنف الصلاة، وهذا الحديث يرد عليه. لكن الظاهر والله أعلم أن الضابط أن يكون لم يأتي بعمل مناف للصلاة، انتقض وضوء أو نحو ذلك، إنما ما دام لم يخرج عن جو الصلاة وما يلزمها فالأصل أنه يبني، أي يكمل صلاته ولا يستأنف، يعني لا يبدأها من الأول. طيب، هذا ما يتعلق بالأذان والإقامة للحاضرة والفائتة، واحدة أو متعددة. قال الشارح رحمه الله: أقول لو في المسجد وأحدث، لا، هذا يلزم أن يتوضأ ويستأنف، يبدأ من الأول، يبدأ من الأول. نعم. قال الشارح: وقد شرع في المدينة، أي الأذان، فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة، وهذه سنة مهجورة عندكم أو أنتم تخالفونها يا أهل هذا المسجد، لأنهم يؤذنون ويقيمون في نفس الايه، بحجة انه الميكروفون، وهذه ايضا من مساوئ الاقامة في الميكروفون. لا، الاذان في مكان. قال: ثم استأخر غير بعيد فأقام. فالاذان في مكان والاقامة في مكان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المشكلة ان الميكروفون معلق ثابت يعني في مكان، فيضطر المؤذن انه يقيم مع ان انا في الحقيقة لا ارى مسألة الاقامة في الميكروفون في المكبرات الصوت عشان نتكلم ايش فهم. كان ولا بده الميكروفون خده ورجعه وقف في الصف، ودي بتحدث مشكلة يا جماعة. الاخ اللي بيقيم الصلاة ما بيلاقيش مكانه، يعني حظه يعني، او يعني ذنبه ان الراجل بيبادر الى الخير، لكن لو في الصف وبيقوم الصلاه وهو في الصف خلاص مكانه محجوز. لا، لا مش لازم، استاذ هو ممكن اتى سريعا بدون ما يعرف ان الصلاه اقيمت او غلب على الظن انها اقيمت ما يلزمش ان يكون سمعها. هو كان ايامهم في ميكروفونات. طيب هو اللي بيأذن كان هو. ولذلك انت ترى الفارق. يعني مثلا يقول بالنسبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون عليكم السكينه والوقار. ده يدل على انه ايه لما كان بيسمع الاقامه كان بيجي يسرع. نقول له لا، لان هو ما كان فيه مكبرات صوت، ده اول شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاذان والاقامه، فكانت الاقامه في المسجد والاذان فين؟ على ظهر المسجد. لماذا؟ لان لما كنت في مكان مرتفع بتسمع اكبر عدد وتصل الى ابعد مكان، لكن داخل المسجد ها خلاص، لان الاذان للخارج والاقامه للي داخل، فلا يحتاجون الى رفع صوت ولا لا، الا ان يكون طبعا المسجد كبير جدا كالمسجد الحرام مثلا او المسجد النبوي او نحو ذلك، يبقى هنا ممكن نقول فيه عذر. انما في مثل هذه المساجد اظن الصوت ما شاء الله يسمع اللي في راجل. الشيخ زكي خذ رأيه الأول. نحن لا نفرض رأيًا على أحد، لكن نبين السنة فقط. قال: ثم استأثر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله: فلله الحمد. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن عبد الله بن زيد. وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر لم يثنيا. وفي أخرى قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال: فرأى عبد الله بن يزيد، هي مكتوبة هكذا ولكنه عبد الله بن زيد صاحب الأذان، الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن. فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت، فأقم أنت. وأخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي قال. فقال سلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. هذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان. الأولى: أنه لا ينبغي أن تكون في الحق مجاملة. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب فضل، والله تبارك وتعالى يختص بفضله من يشاء، فهو الذي رأى رؤيا الأذان، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وفي اللفظ الآخر: وأبعد منك صوتا. صوت جميل وقوي، يبقى الحق حق أن يتبع. مجاملات لا مجال لها في دين الإسلام. مع إن يا رسول الله اللي رأيت الرؤيا والله عز وجل اختصني بهذا الفضل وكذا وكذا، فأنا أولى بالأذان، لا سيما مع الأحاديث الكثيرة في فضل الإيه؟ الأذان. يكفي أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا يسمع صوت المؤذن من ملك أو إنس أو كذا إلا ويستغفر الله عز وجل له. والأحاديث في فضل الأذان والمؤذنين كثيرة جدا. طيب، هي القضية قضية هو اللي رأى أم الكفر؟ الكفر. إذا هنا لا محاباة ولا مجاملة في دين الله عز وجل. الأكفى يقدم، أكفى يقدم. نعم. الثانية، البعض للأسف الشديد ممن يصطادون في الماء العكر أو يعتقدون ثم يستدلون. سمعت بعضهم يستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه يجر إزاره، يجر إزاره، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه خرج يزور، خرج يجر إزاره، فما بالكم تقولون بوجوب تقصير الإزار وإن الإسبال محرم وإلى آخره. ثم يتهم المخالف لو القائل بالتحريم أو كذا بأنه متشدد وصفة ونعت إلى آخره. هذا في الحقيقة يعني إما جهل أو تجاهل، ما لوش معنى آخر، إما جهل وإما تجاهل، لأنه في هذه الرواية فيه خرج يجر إيه إزار، طب الرواية الثانية خرج يجر إيه رداء، فلماذا أخذت بي يجر إزاره ولم تأخذ بي يجر رداءه؟ في فارق بين الاثنين، في فارق، الرداء اللي بيضع ها أعلى البدن والإزار أسفل البدن. فهنا نقول هذه حال فجأة، وحال الفجأة لا يدري المرء كيف ولا ماذا يفعل، صح ولا لا؟ أمر وقع فجأة بدون ما تستعد له، تعمل ايه؟ تتصرف اي تصرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة اللي كانت عند القبر واتق الله واصبري إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لما قالوا لها ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إيه يا رسول الله؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن ساعة الصدمة الإنسان هنا قد لا يتحكم في تصرفاته، مش عارف، لا يدري ماذا يفعل. فعمر رضي الله عنه من هول المفاجأة، هذا الكلام أنا رأيته في منام بالأمس، وصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ فقام يسرع لكي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآه، فلم يلتفت إلى أنه إزار مرخي أو رداء مرخي أو نحو ذلك. إذن هو فعل هذا عن قصد ولا بدون قصد؟ والأحكام تجري مع القصد ولا بدون القصد؟ الأحكام تجري مع القصد، في فارق بين واحد يجر إزاره عامدا وواحد ثاني جر إزاره في حال فجأة أو نحو ذلك. ده لو سننا بأنه جر إيه الإزار، أو إن هو رضي الله تعالى عنه كان عنده، لو سلمنا برواية الإزار، عنده إزار ويريد أن يلبس إزار آخر فوق، فخرج يجر بإزار في يده، يعني لم يصبر حتى يلبسه، والآخر هو مستور العورة بالإزار الإيه؟ بالإزار الأول، وده كان مشهور عندهم، ممكن ولا لا؟ يبقى هنا لا يستدل بهذا أبدا على مشروعية جر الإزار، لأنها كما قلت حال فجأة من جهة، ومن جهة أخرى ليس فيها أي قصد، وبالتالي الدليل مردود على من استدل به. وده يؤكد لنا ان عمر لما خر يجر ازاره او رداءه لم يكن يقصد ذلك، ولكن هو هول المفاجأة، هول المفاجأة لم يجعله يضبط تصرفه، او لم يدري ماذا يفعل، خرج مسرعا على حاله اللي هو عليه، ممكن يكون جالس في البيت والازار ايه مرخي، فقام يجري وحاله على ما كان عليه، لم يلتفت الى ان الازار مرخي ولا غيره، لكن اللي رآه هو اللي شاهد ذلك وتابعه. فأحيانا أنت ممكن تعمل حاجة، واحد يقول لك يا فلان أنت عملت كذا، والله ما عملت، صح ولا لا؟ لأن أنت عملتها في موقف أنت غير ملتفت إليه، لكن الآخر اللي بيشاهدك يتابع ذلك. فهنا لما قال خرج جر إزاره علم أنه خرج مسرعا فزعا، لم يضبط لباسه أو نحو ذلك ليعجل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا أو قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المحدث أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا في الحقيقة من إلهامات عمر رضي الله تعالى عنه والمواقف التي كان مسددا فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممكن يكون هذا ثم جاءت الرؤيا لتؤكد ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا في الحقيقة يدلنا أيضا على أنه مسألة الرؤية قد تتفاوت. بمعنى إيه؟ أنا ممكن أنظر في السماء فأقول تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واحد يقول لا لم يتبين بعد، صح ولا لا؟ ولذلك كانوا إيه؟ يتحينون، يجتمعون فيتحينون الصلاة، وده يعني من حرصهم رضي الله تعالى عنهم على ان هم يكونوا في المسجد حال دخول وقت الصلاة، بحيث اذا اقيموا الصلاة في اي وقت لا تفوتهم على الاقل تكبيرة الاحرام. ونبدأ اللقاء المقبل ان شاء الله بشرح حديث بلال رضي الله عنه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. يقول بالنسبة للمرأة سيأتي إن شاء الله حكم الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. سؤال: هل يجوز لأخي الزوج أن يسلم على زوجة أخيه بدون مصافحة ويتكلم معها بدون خلوة وما شابه؟ نعم لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة، لا بأس بذلك. هو طبعا يسلم إذا أطلقت، يبقى المقصود به السلام عليكم. أما الممنوع هو المصافحة باليد والخضوع بالقول منها أو النظرات المريبة منه أو نحو ذلك، لكن إذا كان يلقي عليها السلام في أدب واحترام ويخاطبها كذلك فلا بأس به بالمرة. هل من صلى وحده يؤذن ويقيم أم لا؟ أنا تكلمت في هذه المسألة وقلت لا بأس أن يؤذن ويقيم من صلى وحده، وذكرنا على ذلك عدة أحاديث. إذا أثر عن الصحابة قولان فقط في المسألة ثم جاء من بعدهم وقال بالجمع بين القولين، أليس هذا الجمع قولا ثالثا في المسألة؟ ويضربون مثالا بذلك مسألة التسمية في الوضوء. حتى ولو كان قولا ثالثا إلا أنه أخذ بجزء من هذا القول وجزء من القول الثاني، والعلماء يقولون الجمع واجب ما أمكن، الجمع واجب ما أمكن. يعني نضرب مثال أوضح من مسألة التسمية، لأن التسمية في الوضوء الجمهور على أن التسمية في الذبح، اللي سأل السؤال اختلط عليه المسألة، التسمية في الذبح. من العلماء من يقول أنه من ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لا يأكل منها، حكمها حكم الميتة سواء نسي أو تعمد عدم التسمية، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى هنا إيه؟ مما لم يذكر اسم الله عليه، لم يتعرض لبيان نسي أو تعمد، المهم لم يذكر اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة فلا تأكل منه. والجمهور على انه ان نسي فلا بأس ان يسمي ويأكل ويؤكل منه. والبعض قال ما دام هو مسلم يبقى ذبيحته مذكاه والتسمية ليست شرطا في صحة اكلها. يبقى عندنا قول بايه؟ قول بالمنع مطلقا وقول بالإباحة مطلقا. طب لما يأتي واحد ويقول هنفرق بين الناس والعامد، قول له وجه ولا لا؟ فأخذ بالقول الأول من زاوية وأخذ بالقول الثاني من إيه؟ من زاوية أخرى، فكأنه جمع بين القولين. واضح؟ يبقى هنا بنقول إنه الجمع واجب ما أمكن، وحتى لو اعتبرناه قول ثالث فليس شاذا ولا خارجا عن مقتضى القولين السابقين. سن وكل، سن وكل، أن ذبيحة النصراني إذا لم تكن على يقين من أنه سمى عليها اسم المسيح يبقى خلاص أنت تسمي وتأكل، لأن الأصل أنها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تسمي وتأكل. لا، بسم الله فقط، هي بسم الله فقط، بسم الله تجزئ ولا لا؟ خلاص. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، أنت لما تقول بسم الله ذكرت اسم الله ولا لا؟ فهو يكفي بسم الله. نرجو تفصيل القول في المفاضلة بين المذاهب الفقهية، خاصة بين الشافعي والحنبلي، مزية كل مذهب أيهما يفضل أن يدرس. أنا قلت قبل ذلك المذهب الحنبلي أيسر، والمؤلفات في المذهب الحنبلي لا سيما المختصرات أسهل في التناول بكثير من المذهب الشافعي. يعني البعض يتصور أن المذهب الحنبلي صعب، لا والله، وأسهل المذاهب لأنه مرتبط بالأدلة، يعني أكثر المذاهب ارتباطا بالأدلة. إن لم تكن أدلة مرفوعة فآثار موقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه من أكثر المذاهب التي اهتم بها الشراح في الآونة الأخيرة، فلو حبيت في أي وقت تسمع شروح لمختصرات في المذهب الحنبلي هتجد، لكن أين المتخصصون في المذهب الشافعي الذين يقومون بنفس الدور اللي بيقوم به علماء الحنابلة؟ فاللي يريد أن يدرس مذهبا سهل التناول قريب المنال فعليه بالمذهب الحنبلي، ليس تحيزا للمذهب الحنبلي، فأنا لست حنبليا من هذا الباب، يعني من باب الفقهي، لكن أنا أقول من باب الأمانة العلمية. امرأة تريد ارتداء النقاب ولكن تلبسه على طرحة قصيرة ويديها لا تلبس فيها قفازين، وهي الآن ترتدي الخمار ولكن لا تريد لبس النقاب على الخمار ولكن النقاب اللي ذكرته، فأيهما أفضل؟ كثيرا ما أقول محاولة الجمع بين إرضاء النفس وإرضاء الرب عز وجل محاولة فاشلة، فإما أن ترضي ربك وإما أن ترضي نفسك. إيه اللي سبحان الله العظيم، هي المسألة وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. فهذه السائلة إما أن تكون تعتقد أنه لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء فيلزمها أن تستر جميع بدنه بالستر الذي لا يستر ولا يشف ما تحتاه ولا يلفت الأنظار إليه ولا نحو ذلك، يبقى خلاص تلتزم التزام أو تتمسك التمسك المطلوب. إنما أنصف الحلول هذه لماذا نحن لا نقبلها في التعامل فيما بيننا؟ فلماذا نرتضيها في التعامل بيننا وبين ربنا عز وجل؟ إما إن هي تعتقد وجوب ستر البدن كله، وإما أن ترى أو تعتقد جواز تشفي الوجه واليدين. فإن كانت الأولى فيلزمه أن تستر بدنها تاما بلا تحايل. أنا اليوم للأسف الشديد أصبحنا، كنا الأول بنقول حجاب التبرج، إن واحدة تستر رأسها تغطي رأسها وتلبس بنطار، سبحان الله العظيم. يعني هل العورة في الشعر أسوأ وأغلظ من العورة في المقعدة؟ يبقى بنطار يجسد المقعدة وتقول محجبة وهي مغطية رأسها وكشفة، أو لابسة بنطال مجسم مفصل الجزء السفلي منه، ويعني شرب صغير وثديها ما شاء الله أمامها قد كده، ده حجاب؟ أصبحنا الآن بنقول نقاب التبرج، وهذا كله راجع إلى ماذا؟ حظ النفس، حظ النفس. يعني واحدة مرة بتصل بيها بتقول لي يعني هو في مانع ان اكون منقبة شيك؟ قلت طيب انا اعرف معنى الشياكة، يعني ايه المقصود بالشياكة؟ هتلبسي على الموضة مثلا ولا ايه بالضبط؟ هي القضية يا جماعة ليست قضية ستر وجه وحسب، ولكن قضية لفت نظر إلى لفت نظر الرجال إليها بأي وسيلة. الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني الواحدة تكون ماشية ولابسة خلخال، أيام ما كانوا بيلبسوا الخلخال قبل ذلك، تضرب رجلها فالخلخال يعمل ايه؟ صوت. اللي ماشي جنبها يلتفت، أول ما يلتفت هيشوف ايه؟ ممكن ما يشوفش حاجة، لأن لو الثوب طويل مش هيشوف حاجة، لكن التفت له ممكن يركز نظره عليه، بدينة نحيفة طويلة قصيرة، والشيطان يبدأ يلعب بيه. طيب يا ترى ايه اللي ورا السواد اللي جوه ده؟ هي مغطية جمال ولا مغطية دمامة؟ هي سترة بدنها ليه؟ علشان عندها مثلا برص ولا مش عارف عندها ايه؟ فسبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى لا يكلفنا فوق ما نطيق، ولكن يريد ان يضع الامور في نصابها. فلماذا نفتح على انفسنا باب من او ابواب من الشر؟ لماذا؟ فالحاصل اذا كانت تعتقد هذه الاخت ان لابد من ستر البدن كله، يبقى تستره بالطريقة المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اوجبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كانت ترى جواز كشف الوجه واليدين، وان كان الرأي الاول عندي ارجح، لكن انا اطرح الرأيين، يبقى هنا لا تظهر الا الوجه والكفين بدون زينة، وبدون ايضا ملابس مزركشة ولا مزخرفة ولا ضيقة ولا شفافة ولا نحو ذلك. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من امتي لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. نساء كاسيات عاريات، الصورة انها ايه؟ كاسية، والحقيقة انها عارية. فايه الفرق بين واحدة لا مؤاخذة يعني او معذرة عارية، وواحدة لابسة ملابس شفافة تظهر ما تحتها؟ بل ان ممكن المرأة تكون اشد فتنة لو لبست مثلا يعني ملابس اللي هي الملابس الناعمة جدا اللي اشبه به الحرير الصناعي، بل بتكون من الحرير الصناعي، وتبقى ماشية يعني ملفتة للنظر جدا مع انها ايه؟ لابسة. وللأسف هذه الملابس اصبحت بتلبسها المنقبات، يعني تلبس عباية هي حرير صناعي بالفعل، تبقى ماشية يعني كما تقول العامة بتطلع لها في الثوب ده. طيب الناس لا تلتفت اليها كيف؟ لا سيما اذا كان الثوب ضيق كمان بقت مصيبة اكبر. فهنا نقول يعني محاولة الجمع بين إرضاء الله عز وجل وإرضاء النفس محاولة فاشلة. لا يمكن أبدا أن يبلغ العبد حقيقة الإيمان ويصل إلى رضا الرحمن تبارك وتعالى حتى يحكم نفسه ويضبطها بضابط الشر. فالنفس كما قال الله تعالى أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهل يتصور ان انسان يرضي نفسه ويرضي ربه في نفس الوقت؟ هذا مستحيل، الا ان تكون نفسه طبعا ايه؟ نفس مطمئنة، وصل الى مرحلة النفس المطمئنة اللي تم نورها وانخلعت عن الصفات الذميمة وتخلقت بالاخلاق الحميدة. في كل حال والله احنا بنقول على الاخت ان تحتاط لدينها ولنفسها، اذا كانت ترى وجوب ستر البدن يبقى تحتاط بحيث لا يرى احد من بدنها قيد انمله. هذا ما نقول. نريد احضار ورق الدرس معنا قبل بداية. والله انا بتركه يعني بترك درس ودرسين كمان، القضية ليست عندي انا اتيت بي يعني درس، الدرس المقبل موجود كله معه، بس اتركه معهم، انا مش هقوم بتصوير الورق كمان يعني. هو حر. اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة، يعني هو اللحن الجلي الذي يغير المعنى مؤداه أنه لم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قول سيدنا علي في الخوارج إخواننا بغوا علينا، ثم قال بعض العلماء بأنهم كفار مخلدون في النار، وبعضهم قال إن أمير المؤمنين علي لم يعلم باعتقادهم آنذاك. قول شيخ الإسلام تيمية في رجل يطوف حول القبر ويعتقد بذلك أنه يتقرب الله عز وجل، يستتاب على ذلك ويعذر بالجهل تقريبا او حاجه زي كده، يثاب على ذلك. اولا مساله العذر بالجهل هي معتقد اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى، حيث امكن وجود الجهل فالعذر موجود، يعني لابد من العذر بالجهل متى امكن وجود هذا الجهل، لان البعض ممكن يدعي انه جاهل وليس بجاهل. فالعبره به، هل الجهل ده متصور الوجود والوقوع ام لا؟ فاذا تصور فلا باس. يعني لو ان رجل، وانا ذكرت لكم هذا الكلام وانا كنت بشرح القواعد اللي وضعها ابن دقيق العيد، واحنا بنشرح في حديث ابن عمر في العشر ركعات اللي حفظهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، مش قلنا انه ممكن واحد يعمل عملا يثاب عليه وهو على خلاف الهدي؟ لماذا؟ لان شيخه او امامه بلغه واخبره ان ده ايه من الهدي، وان ده عمل خير، وان ده طاعه، والرجل لا يعرف شيئا فاتبع امامه في ذلك، فامامه مأزور وهو مأجور. لماذا؟ لان مبلغ علمه ما بلغه هذا الشيخ او الامام او كذا. واضح يا جماعه؟ يبقى المساله بنقول هنا بحسب علم هذا الرجل او ذا. علي رضي الله تعالى عنه لم يكفر كل الخوارج، لان لا شك ان فيهم الداعيه العالم وفيهم التابع الجاهل. فلما قال اخواننا بغوا علينا، لم يرد رضي الله تعالى عنه ان يفتح بابا من الشر على المسلمين لو قال فلان، حتى ولو كان راس الخوارج كافر، لانه قد يكون عنده بعض الشبهات، قد يكون عنده كذا، ولا سيما انهم كانوا يطرحون شبهات كانت تؤثر في كثير من العامة، فمع هذه الشبهات كيف نكفرهم؟ وأنا أقول دائما إذا أمكن حمل اللفظ، لفظ الواحد أو عبارة تكلم بها إنسان تحتمل التكفير من 90 وجه وتحتمل عدم التكفير من 10 أوجه بل من وجه واحد، نقول بعدم التكفير. واضح الكلام؟ قل يعني واحد تكلم بكلمة، هذه الكلمة ممكن تبقى كلمة كفر من 99 وجه، وكلمة غير كفر من وجه واحد، نحملها على غير الكفر حتى يزول هذا الايه الواحد في المئة ايضا. يبقى حتى تروا كفرا بواحا، يعني ما فيش فيه ذرة شك. اذا وجدت ذرة شك، لان احنا بنقول دائما ان اليقين لا يرفع بالشك، وما دام فيه نسبه 1% شك يبقى لا يصلح ان احنا نحول الراجل او نخرجه عن الاسلام ونحكم عليه بالايه، ونحكم عليه بالكفر مع وجود هذه الشبهه ولو كانت ايه 0.25%، 0.3%، اي ذره شبهه، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل ده كان مسلم ولا كان كافر؟ الاصل مسلم، يبقى يظل مسلم حتى يكفر بنسبة 100%. واضح؟ لا كفاية، لا خلينا درس الجمعة بقى، نسأل العقيدة درس الجمعة ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. فجزاكم الله خيرا.